كان سلطانا وفي الوقت نفسه عالما وفي الوقت نفسه مصلحا كبيرا رحمه الله تعالى، داعيا إلى اعتقاد السلف الصالح رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا بين يدي رمضان ما يختص بكتاب الصيام من المتن نفسه، من هذا الكتاب أخذنا كتاب الصيام منه مقدما للمناسبة الحاصلة لاستقبال رمضان ومعرفة شيء من أحكام الصيام، وبإذن الله عز وجل سنعيده إذا وصلنا إليه في أخذ الفقه. وكنا قد انتهينا قبل أن نأخذ كتاب الصيام من الاعتقاد. العقيدة التي ضمنها هذا الرجل رحمه الله تعالى في كتابه هذا هي عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، أحد أئمة المالكية المشاهير، وكان يلقب في زمانه بمالك الصغير، مالك الصغير رحمه الله تعالى. وكان من المالكية الذين بقوا على سنن مالك رحمه الله تعالى وطريقته، سواء في ذلك الاعتقاد والفقه وفروعه كما يقال، فلم يكن من الذين ابتلوا حقيقة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، ابتلوا بإدخال علم الكلام في الشريعة الإسلامية وإدخاله في العقائد على وجه الخصوص، فصاروا يحكمون المنطق اليوناني في شريعة الله تبارك وتعالى وفي الاعتقاد، ويقبلون من ذلك ما يوافق العقول عقولهم، ويردون من ذلك ما يخالف عقولهم، وللأسف الشديد أما أهل السنة والجماعة، وكان قد كان يعني فريق كبير من المالكية رحمهم الله تعالى على الاعتقاد نفسه، ابتداء من مالك رحمه الله تعالى ومن سار بسيره في هذا المجال، فإنهم يقدمون السمع، يقدمون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، موافقين في ذلك لأهل الإيمان الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى واستجاب دعاءهم، الذين ذكر الله سبحانه وتعالى دعواتهم ربهم تبارك وتعالى في أواخر سورة آل عمران، حيث كانوا يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا، ما يقول قال لنا عقولنا إن هناك إلها موجودا، العقل لا شك، كما يقرر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه في كثير من كتبه، لا سيما في درء تعارض العقل والنقل، من استحالة وجود تعارض بين صريح المعقول وصحيح المنقول. إذا صح النقل، طبعا القرآن ما في كلام، إذا صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحاديث، هذا لا يمكن إطلاقا مدام صحيحا أن يخالف عقلا صريحا، على العقل الذي لم تدخله اللوثة، لم يتلوث، بقي على فطرته التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليه، فطرة الله التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، وكما قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحاصل أن المالكية من هذا الصنف كانوا على هذا السنن، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخر الآيات، فقال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فاستجاب لهم ربهم إلى آخر ما ذكر تبارك وتعالى. فأهل السنة على هذا النسق، على هذا النسق، وتجد اعتقادهم بموافقته للمنقول لا يتخالف مع المعقول إطلاقا، لا يتخالف مع المطلوق مع المعقول إطلاقا، بل ومع المحسوس في كثير مما يمكن أن يحس به، في كثير مما يمكن أن يحس به. الحاصل حتى لا نتفرع ويدهمنا الوقت، هذا السلطان رحمه الله تعالى كان هنا على هذا النسق، وإن كان في زمانه قد عاش في بين أو في أوساط أناس من هذا الصنف الذين ذكرنا أنهم ابتلوا بعلم الكلام وشروره، وكان مع ذلك رحمه الله تعالى مصلحا، وكان في إصلاح هذا حكيما كما نبهنا غير مرة. من ذلك أنه رحمه الله تعالى كان يفتتح كتبه بذكر الاعتقاد الصحيح الذي ضمنه ابن أبي زيد رحمه الله تعالى مقدمته للرسالة. الرسالة في الفقه المالكي متن معروف مشهور طبق الآفاق، وهو حلقة كبرى في مذهب المالكية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. كتابه هذا رحمه الله تعالى قدم له بمقدمة في ذكر الاعتقاد الصحيح، في ذكر الاعتقاد الصحيح أخذ السلطان رحمه الله تعالى فصار يضمنها في كثير من كتبه، منها هذا الكتاب، السلام عليكم، منها هذا الكتاب، منها كتاب طبق الأرطاب الذي هو متوسع نوعا ما، وطريقته في المعالجة الفقه طريقة أخرى. فيذكر رحمه الله تعالى لماذا؟ أولا هو سلطان، فلما كان سلطانا رحمه الله استعمل هذه السلطة في الإصلاح، استعمل السلطة في الإصلاح. والله تبارك وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فكان رحمه الله يدرج هذه العقيدة في هذه الكتب، فالناس إذا تلقوها هذا ملك وسلطان ومع ذلك هو عالم، وأضف إلى ذلك أن التكرار تكرار مفيد في ترسيخ المبادئ. اليوم قد يأباها الناس أول يوم، لماذا؟ لأنهم تلوثت فطرهم بعلم الكلام وما دار في فلكه، فهو يحتاج إلى أن يذكرها اليوم وغدا وبعد غد، ثم بعد ذلك خلاص تستقر وترسخ في قلوبهم وأذهانهم، فيكون بذلك قد أحيا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون بإحسان. ويندرج في ذلك كما قلنا الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله تعالى. إذن فكان يفتتح كتبه أو كتبا كثيرة من كتبه بذلك. ونحن كما ذكرنا أو كما أعلن لكم من طرف الإخوة جزاهم الله خير على أن هذه الحصة ستكون يعني لتذكر ما قد سبق معنا على سبيل الاختصار. نقرأ من المطبوع، وإن كنت من مدة قد قابلت عليه بعض النسخ، وهو المطبوع كما لا يخفاكم فيه علات كثيرة لكن لا يضر إن شاء الله. قدم رحمه الله تعالى مقدمات التي يعني يقدم بها أصحاب الكتب عادة في الباعث على التأليف، لماذا هو يؤلف هذا الكتاب، ما الباعث على هذا، ما مقصوده من هذا الكتاب وإلى غير ذلك. يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. قال عبد الله المتوكل على الله المعتصم بالله أمير المؤمنين محمد بن عبد الله بن مولانا إسماعيل الحسني المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، الله وليه ومولاه. هذا كان رحمه الله تعالى دائما أو في غالب الأحيان يورده في كتبه هذه ويستفتح بهذا الاستفتاح، هذا كأنه صار الطابع الخاص به، الطابع الخاص به يقول هكذا دائما يسمي نفسه. وبينا غير مرة لماذا هو يقول مالكي، طبعا الحسني ولا هذا النسب، لأنه نسبه يلتهي إلى الحسن ابن علي وفاطمة رضي الله عنهما، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شريف، شريف النسبة من يعني من هذا. فهو يقول حسني ينسب نفسه كذلك ومن آل البيت رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك يقول المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا. المالكي مذهبا عرف بأنه على طريقة الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفروع، يعني سنعرف يعني في خلال الحصص المقبلة إن شاء الله سندرس الفقه وسنرى، واليوم إن شاء الله مقدمة مختصرة حول منهج المالكية في هذا الأمر. لكن لماذا يقول الحنبلي اعتقادا؟ الحنبلي اعتقادا أذكرها ونبه عليها لئلا يساء الظن به، لئلا يساء الظن به فيعني يظن أنه يطعن في اعتقاد الإمام مالك رحمه الله تعالى أو شيء من ذلك. لا، وإنما يقول إن اعتقاد أئمة رضي الله عنهم كلهم اعتقاد واحد، طبعا في الجملة بعض الأشياء قليلة يعني جدا قد يختلفون فيها، كما خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قضية يعني الأعمال في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، فمما يعني يعبر عنه العلماء بإرجاء الفقهاء. والباقي غالبه سواء. ويعني الظهور لمن كان كان للإمام أحمد رحمه الله، أولا لأنه متأخر عنه، والأمر الثاني أنه رحمه الله تعالى كان يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له بالدخول في المحنة، محنة كان يراد منها تحريف الكلام أو الكلمة عن مواضعه، والدعوة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، والقول بأن كتاب الله مخلوق، وكل هذا الزوبعة كلها المراد منها نفي وصفة الكلام عن رب العالمين تبارك وتعالى. نحن نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الذي في المصاحف كلام الله تبارك وتعالى، وكان الإمام أحمد رحمه الله مما يستدل بذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، يطلب منك الجوار، استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ قال لي يسمع كلامك ولا كلام جبريل اللي أتى إليك بالوحي مني، لا، حتى يسمع كلام الله. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يرسخ على هذا الظاهر، ما يمكن يتزحزح عن هذا الظاهر حتى يأتي دليل أقوى منه أو مثله يصرف عن ذلك، لا يوجد، وغير ذلك من الأدلة ما لا يحصى ولا يعد. لكن هذا السلطان الذي كان في ذاك الوقت دخلت عليه البدعة من جهة بطانة السوء، أحمد بن أبي دؤاد ومن على شاكلته كانوا من المعتزلة ومن الجهمية وكذا وكذا، فاستولوا على هؤلاء السلاطين ثلاثة، تعاقبوا على امتحان إمام أحمد رحمه الله تعالى، إلى أن فرج الله سبحانه وتعالى المحنة على يد الرابع الذي أتى بعد ذلك. فيعني بعد ذلك البلاء خلاص إمام أحمد رحمه الله تعالى اشتهر أمره وبرز، وكان كالذهب يدخل النار فيخرج أن قام يكون رحمه الله تعالى. فلذلك السلطان كان ينتسب هذه النسبة الحنبلي اعتقادا الله وليه ومولاه، قد ذكرنا هذا فيما سبق فلا نطيل به. قال: الحمد لله الذي امتن بالتفقه في الدين على من أراد به خيرا، ومنح من تعلم مهم ما عليه وعمل، وفي بعض النسخ به، مغنما من السعادة وذخرة، وأوجب على العباد تعلم الضروري من قواعد الإسلام، وأرشد إلى تعلم صغار العلم قبل كباره تدريبا للأنام، وخاطب الآباء خطاب استحباب بتعليم الأولاد، وحث على ذلك ليألفوا الدين قبل البلوغ حث نصح وإرشاد. وصل اللهم على الآمر، على الآمر، هذا الصواب، عنده النسخ فيها غلط، على الأمين، إما يكون غلط مطبعي أو غلط من المعتني، على الآمر بتبليغ الشاهد الغائب الموضح للناس ما نزل إليهم من الفضائل والرغائب محمد النور الكون والوجود. نبهنا في أثناء مرورنا على هذه الكلمة وأن هذه الكلمة ليست من تعبيرات أهل السنة، والسلطان رحمه الله تعالى نلتمس له العذر من ناحية أن بعض الأحاديث قد وردت، وهي أحاديث يعني مطرحة موضوعة، يعني يدعي واضعوها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلق من نور، وأن من ذلك النور قد خلق الكون كله والوجود. هذه من الخرافات الصوفية التي يعني يبينون فيها العقل والنقل، يبينون فيها العقل والنقل، وهذا الحديث لا يصح. إن كان السلطان بنى رحمه الله هذا التعبير على هذا الحديث وأمثاله فلا يصح من ذلك الشيء إطلاقا. قال: وإمام حضرتي الغيب والشهود، هذا يمكن أن يسلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الصحيح، خير الخلق على الإطلاق، فهو إمام إمام حضرتي الغيب والشهود. الغيب حضرة الملائكة ومن عند الله تبارك وتعالى، والشهود البشر والجن والإنس، إن كان المراد هو هذا كما يظهر الله أعلم. طيب: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه طوالع الأنوار وينابيع الفتوحات والأسرار. وهذه التعابير تجد فيها يعني لو يعني تترك يكون أحسن، يترد يذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كذا، ويذكر مثلا أشياء قد تستعمل في المعنويات، مثلا مصابيح الدجى وأئمة الهدى أو كذا، نعم، ينابيع الفتوحات والأسرار وكذا، معروف يعني أنها ليس يعني تعابير أهل السنة، وطرحهم طرح أهل السنة ليس هكذا، لكن لكل جواد كبواه. ويعني كثير ما يعتذر أهل العلم لبعض العلماء الذين وجد في مؤلفاتهم بعض الأشياء مثل هذا، يعتذرون بكون الوسط كان يعني ممتلئا بمثل هذه الأشياء، ويعني فلا بد أن يحصل تأثر كما ذكر في السفارين وغيره رحمهم الله. ما أله مخلص في عبادته أو دعاه وسمع قولا فاتبع أحسنه ووعاه. وبعد فلما مشق اللما فلما كان اعتناء غالب طلبة الوقت بحفظ القرآن والتفنن في قراءته بالروايات وإهمالهم مما فرضه الله على الأعيان مما يدان به من علم العبادات والاعتقادات، وإن كان فضل حفظ كتاب الله مأثورا ومقام حفاظه بين أولياء الله مشهورا، لكن لا على الجهل بما يعبد الله به من ضروري الدين، فإنه أي القرآن على الموصوف بهذه الصفة الذي ذهب يتعلم بعض فروض الكفايات أو بعض المستحبات من العلوم وترك ضروري من العلوم، القرآن على مثل هذا حجة في كل حين، فإنه على الموصوف بهذه الصفة حجة في كل حين، لأن المقصود الأهم من حفظ كتاب القرآن ومن حفظ كتاب الله هو تعلم أحكام الدين التي بها الله يدان يعني يعبد، إذ مجرد حفظ مجموعه القرآن كله فرض كفاية بلا ارتياب، ومعرفة ما تبرأ به الذمة منه ومن غيره فرض عين وإيجاب. فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام في قراءة البقرة 8 سنين. قلنا إن هذا الأثر فيه ما فيه من حيث الصحة والضعف، يعني الأقرب أنه ضعيف، لكن كما قلنا الآثار لا يتشدد في نقدها وتخريجها إلا إذا أريد أن يبنى عليها حكم شرعي، وإلا فإنه يستأنس بها، لا يتشدد في تخريج الآثار ما لم يرد بناء حكم شرعي عليها، كما حرره العلامة الألباني رحمه الله وغيره. أقام في قراءة البقرة 8 سنين لأنه لم يقتصر على الحفظ بل تعلم ما احتوت عليه من أحكام الدين. وفي جامع البيان قلنا إن المقصود بجامع البيان هو ماذا؟ هو البيان والتحصيل، البيان والتحصيل لابن رشد رحمه الله. وفي جامع البيان أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي الله عنهما أنه قد حفظ القرآن في البصرة في هذه السنة خلق كثير، فكتب له أن يفرض لهم، هنا يعرض وقال بين قوسين كذا، وهذا دليل على أن هذا الرجل المعتني بالكتاب لم يقابل النسخ إطلاقا، وقد تفضل الله عز وجل ويعني يسر لي مقابلة بعض المواضع أو قل كل شيء على كثير من النسخ والحمد لله رب العالمين، غالبها فيهم يفرض لهم يعرض لهم، قد تكون في نسخة وتعرفون الكتابة بالدوايا ولا كذا، وهذه الأشياء اللي كانوا يكتبون بها في قريب، يعني السلطان مش بعيد بزاف يكتبون هذه الأشياء، فيقدر يدي على مداد وكذا، فيختلط مثلا العين بالفاء أو تختلط العين بالغين أو ما شكل ذلك، فلو قابل لتخلص من هذا الأمر، لا لا لا لا لا لن يجعل بين قوسين كذا، لأن كذا كانوا يقول إنها في الأصول كلها وأنه لم يظهر لي قراءتها، لا يفرض لهم، يعني يفرض لهم نصيبا من المال بمثابة الجائزة لحفظهم القرآن، أن يفرض لهم. ثم كتب له في السنة بعدها أنه قد حفظ القرآن أضعاف من ذلك، فقال له أتركهم فإني أخشى أن يشتغل الناس بحفظ القرآن ويتركوا التفقه فيه، وقد طال اختباري ومشافهتي لمشاهير الحفاظ المسلم لهم في قراءة المكي والسبع وضبط الروايات والألفاظ فألفيتهم جاهلين. مقصوده بهذا كله رحمه الله لأنه الآن يريد أن يبين لماذا جمع هذه النبذة في هذا الكتاب وجعلها في المهمات، لأنه وجد هؤلاء الناس رغم حفظهم القرآن الكريم رغم تخصصهم في القراءات وتفرعهم وتبحرهم فيها، لكنهم جاهلون بكثير من الضروري من علوم الدين من جهة ثانية، في صلواتهم في وضوئهم في ترقيع للصلاة كما يسمونه وما شكل ذلك. قال فوجدتهم فألفيتهم جاهلين وخصوصا أهل البوادي بأحكام الطهارة والصلوات أو الصلاة لإعراضهم عن تعلم واجب ذلك وانكبابهم أو إكبابهم على حفظ طرق الرواة، فكم من إمام منهم لا يعرف ما تصح به الطهارة ولا مبطلات الصلاة ولا أحكام السهو وأطوارها وكنت لقيت حال سفري من مكناسة إلى مراكش كان رحمه الله يتجول ما يقرب به قرى، مرة في مراكش، مرة في مكناس، مرة في فاس، وغير في الرباط، رباط الفتح، وهو باني مسجد السنة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وغير ذلك. فيتجول، وأراد أن يقتدي في ذلك بعمر الخطاب رضي الله عنه، الذي قيل في وصفه أنه كانت مملكته فوق ظهر جوادي وكذا. المهم رحمه الله يريد أن يقتدي، ما يريد أن يقر في موضع واحد، فيريد أن يتنقل ويقف بنفسه على الأمور والأحوال رحمه الله. لقيت حال سفري من مكناسة إلى مراكش سنة 300 بعد 200 و1000، 300 بعد 200 و1000، سنة واحدة تقريبا يؤلف هذا قبل موته رحمه الله. لقي من الأساتيذ الجم الكثير، وألفيت كل من اختبرت منه لم يتمسك من علم دينه بقطمير. طيب، هذه الأشياء وهذه الأمور، قال حملني ذلك. لماذا حملك أن تؤلف هذا؟ لمن طوى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين، هذا المقصد من التأليف، وهذا الباعث الذي يحثني ويدفع بي إلى أن أؤلف نصحا للمسلمين. ماذا؟ انطوى فؤاده وقلبه رحمه الله على حب النصح للمسلمين، أن أجمع لهم مسائل مهمات عن علمي أو من علم أمور الدين، قريبة المقاصد شهيرة الموارد، مقتصرا فيه على الضروري ليسهل حفظه على الصبيان، وهي أيضا نافعة لمن اختصر عليها من الشيوخ والكهول والشبان. ثم ذكر أن مما يعني هيج الأمر عنده هو يعني أراد أن يؤلف كذا امتثالا ورغبة في حصول الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر به، فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الخير للناس، المعلم الخير للناس. هذا الحديث صحيح، وصح الشيخ الباني رحمه الله، وسيرد الحديث الآخر عند ابن ماجه ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. الحاصل، ثم بعد ذلك يذكر مقدمة يبين فيها ما الذي ينبغي كذلك أن يبين المعلم للصبي من الأمور المهمة، ومن كونه يصلي بهم حتى يجمع بين العلم النظري والعلم التطبيقي. قال: ويكون معلم الصبيان يصلي بهم ويعلمهم إتمام الركوع والاعتدال والسجود والطمأنينة فيه إلى غير ذلك، ويتأكد على المعلم إعادة هذه الأمور على الصبيان وتكرارها حتى ترسخ في أذانهم، فإن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. هذا مثل ورد عن بعض السلف، وهذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلا يأتي زمان بلوغهم حتى يجدهم عارفين بما يجب عليهم من أمور دينهم إلى آخره. ثم ذكر مقدمة أخرى يبين فيها ما الذي ينبغي تحفيظه للصبيان، فاتحة وحزب سبح، ويذكر فضائل حزب سبح، ماذا ورد في الفضائل، ذكر منها أحاديث، منها صحيح ومنها ضعيف رحمه الله تعالى. قد ذكرنا أنه رحمه الله تعالى رغم اعتنائه بالحديث وحبه للحديث وندمه على تضييعه، وهكذا يقول رحمه الله، وإن كان لم يضيع حقيقة ما دام اشتغل بالأدب والتاريخ وكذا، فهذه علوم يعني يحتاجها طالبة العلم ويحتاجها أهل العلم، لا بد أن تكون عندهم العربية والأدب والتاريخ، وعلوم مساعدة جدا لسيما العربية. العربية لا بد لها لا بد منها في فهم الشريعة، والشاطبي رحمه الله يقول: إن المجتهد في العربية مجتهد في الشريعة، المجتهد في اللغة العربية مجتهد في الشرع في العلم، لأن هذا القرآن وهذه السنة بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. ثم ذكر رحمه الله تعالى اعتقاد الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، قد مررنا عليه يعني وأطلنا فيه نوعا ما حتى نقف على يعني، لكن كل جملة تقريبا تشتمل على شيء من اعتقاد أهل السنة، على مبحث من مباحث اعتقاد أهل السنة، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ابتدأ به. قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، وسيأتي في صلب الكتاب وكذا ذكر العمل، لا يظن أنه يعني يخرج العمل من مسمى الإيمان كما قد يفهم، ليس كذلك. أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لأخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. وهذا العبارة بعض الناس كما ذكرنا يعني بعضهم حتى من شرح هذه العقيدة ويريد أن يرجعها إليه، يريد أن يرجعها إلى أنها من عقائد أهل الكلام وأنها توافق عقائد أهل الكلام، والأمر ليس كذلك. بعضهم يعني إذا لم يجد لها تأويلا قال هذه مما ينتقد على ابن أبي زيد. أنت ينتقد عليك الاعتقاد كله إذا تنتقد هذه. وهذه ما استعملها أهل السنة هذه اللفظة هذه بذاته إلا عند الحاجة، لما وجد من ينكر ووجد من يشبه ووجد من يجسم ووجد من كذا، فيضطرون إلى ذكر هذه الأشياء لأجل وجود الموجب لها، لأجل وجود الموجب لها. المباحث كثيرة، وأن الله تعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم ذكر ويجب أن لا يذكر أحد من أصحاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. إلى انتهت عقيدة من أبي زيد رحمه الله تعالى. ثم السلطان رحمه الله سيدخل في ذكر ما يختص بالفقه، ما يختص بالفقه، واختصر من الفقه رحمه الله تعالى بالعبادات، بعبادات الخمس الكبرى، فذكر التوحيد مدرجا في عقيدة ابن أبي زيد الشهادتين، ثم ذكر الطهارة والصلاة والزكاة ثم الصيام ثم الحج، ثم ختم بخاتمة تتعلق بالسلوك والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها العبد المسلم. وذكرنا أن موضوع الفقه قد أخذه من كتاب آخر، وإن كان رحمه الله تعالى إلى حد الساعة لم أجد أنا ولم أقف على من ذكر هذه المعلومة من أنه اعتمد على كتاب الشيخ عبد القادر الفاسي رحمه الله وعفى عنا وعنه، وهو ذكر الاعتقاد كذلك، لكن السلطان رحمه الله لم يعتمد اعتقاده لأنه كان على اعتقاد أهل الكلام، كان من الأشاعرة وكذا، فلم يذكر اعتقاده السلطان رحمه الله، أخذ منه الفقه، لأن الفقه ما الذي سلك فيه، وأخذ منظومة ابن عاشر رحمه الله ونثرها، ابن عاشر نظم، وهو نثر، نظم هو الشعر يعني شعر الفقهاء، والنثر هو الكلام العادي، نظم ونثر أو شعر ونثر، لكن من عاشر كذلك من الأشاعرة، فالسلطان رحمه الله لا أخذ نظم في الأشاعرة ولا شيء، ولكن أخذ نثر عبد القادر الفاسي رحمه الله وغفر لنا وله واعتمد عليه، لكنه لم ينص. لما ذكر اعتقاد ابن أبي زيد قال وأستفتح بعقيدة ابن أبي زيد، لكن لما أراد أن يذكر الفقه لم يذكر، وإنما وقع هذا بتقدير الله تبارك وتعالى، صادفته في كما ذكرت لكم سابقا في بعض مواقع التواصل وكذا أوراق لا أول لها ولا آخر، فلما قرأت جزمت أنه هذا مواهب المنان بلا شك، ولكن وفوق كل ذي علم عليم، قل للذي يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، أرأيت أوراق قلت هذا ما لا شك مواهب المنان. لكن لا، ظهر أن السلطان رحمه الله تعالى أخذ جزءا من فقهية الفاسي، لم يأخذ كل شيء، أخذ ابتداء من كتاب الزكاة، كتاب الزكاة والصيام والحج، والحج وفيه العمرة وفيه الزيارة وكذا. فالحاصل إن شاء الله تعالى سن يعني نذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذه الفقهية لها شروح، لها شرح جسوس رحمه الله تعالى في الفقه كذلك، وهي مفردة. الحاصل هناك مقدمة مختصرة عن المذهب المالكي. السلطان رحمه الله أن سيتناول موضوع الفقه المالكي، أو سيتناول الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله، لن يتناول فقها مقارنا كما يسمى ذكر المذاهب والمقارنة بينها وما شكل ذلك، لا، سيذكر الفقه على مذهب معين هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فكان من المناسب أن نأخذ فكرة ولو مختصرة عن طريقة المالكية في تناول الفقه. الوقت يعني يقصر، لكن الإمام مالك رحمه الله، لما نقول الفقه المالكي أي نسبة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، ولد سنة 93 في المدينة النبوية، وتوفي بها كذلك سنة 79 و100 للهجرة رحمه الله تعالى، ودفن بالبقية. من أشهر شيوخه نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن شهاب الزهري معروف، محمد بن مسلم بن عبيد الله، ومحمد بن المنكدر معروف من أئمة السلف كذلك، وعبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد، هذا درب معروف، أبو الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي في أشهر الأقوال، وزيد بن أسلم، وهشام بن عروة، عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهم، وهشام بن عروة خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وربيعة الرأي، ربيعة الرأي من شيوخ مالك رحمه الله، ربيعة اسمه ربيعة، وقيل له ربيعة الرأي لغلبة الرأي عليه رحمه الله تعالى. من أشهر تلاميذة الإمام مالك رحمه الله تعالى كذلك فحول، من أقدمهم محمد بن حسن الشيباني، من أكبرهم، لأنه هو كان من تلاميذ الإمام مالك، أخذ عنه الموطأ، وروايته معروفة، الموطأ رواية محمد بن حسن الشيباني مشهورة، وذكرنا أنها تختص بشيء معين، وهو وورود حديث إن من أعمال بالنيات فيها دون سائر الروايات التي وصلتنا إلى حد الساعة. وادعى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما أدرك من الحافظ ابن حجر، أن هذا الحديث لم يروه مالك في الموطأ، لكن الموطأ مثل البخاري، مثل كثير من مثل سنة أبي داود وغيرها، تختلف فيها الروايات، يأتي التلاميذ إلى الشيخ فيأخذ هذا في زمان ويأخذ هذا في زمان، فقد يزيد الشيخ في السمع الثاني حديثا عن السمع الأول، فيكون عند التلميذ الثاني حديث زائد، وهكذا كما ورد حتى في صحيح البخاري، موجود هذا الأمر. إذن محمد بن حسن الشيباني ومحمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف أحد الأئمة الأربعة، كذلك هو تلميذ الإمام مالك رحمه الله، وعبد الرحمن بن القاسم معروف من أئمة المذهب المصريين، وصاحب المدونة، صاحبها لكن الذي عرض عليه أسد بن الفرات أولا ثم سحنون المدونة، وسأله عن أقوال مالك وأضافه من أقوال يعني رآها في ذلك تخريجا أو مشاكل ذلك، وكذلك عبد الله بن وهب معروف من الأئمة المصريين ومن تلاميذ مالك ومن رواة الموطأ كذلك، من رواة الموطأ كذلك، وأشهب القيسي معروف كذلك من تلامذته، أبو مصعب الزهري من رواة الموطأ روايته معروفة، وصاحب مختصر في فقه المالكي من أقدم المختصرات، نسخته الوحيدة في العالم إلى حد الساعة تحتفظ بها خزانة القرويين، وقد طبع مؤخرا في العالم بأسره نسخة وحيدة إلى حد الساعة. نحن نقول إلى حد الساعة لأن كل يوم تكتشف أشياء جديدة، ويوجد أشياء من مخطوطات المسلمين قد سرقت وذهب بها إلى أوروبا وإلى غيرها وإلى تركيا وإلى المهم، وبعضها لم يفهرس إلى يوم الناس هذا، فلذلك نحن نحتاط لأنفسنا فنقول إلى حد الساعة. أصبغ بن الفرج كذلك من تلمذة الإمام مالك رحمه الله تعالى، يحيى بن يحيى الليثي صاحب أشهر رواية للموطأ، وهي الرواية التي اعتمدها أهل بلدنا وغالب الغرب الإسلامي، لأنه هو كان في الأندلس وكذا، وأصله مصمودي، يحيى بن يحيى الليثي المصمودي رحمه الله. وهناك تلميذ آخر للإمام مالك رحمه الله يتفق مع الإمام يحيى في اسمه واسم أبيه، يحيى بن يحيى ولكن النيسابوري، وهو أوثق من يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي كان فيه ضعف نوعا ما، وروايته للموطأ فيها أخطاء، وقد أخذها ابن الوضاح القرطبي رحمه الله وأصلح الأخطاء، وانتقد ذلك عليه رحمه الله. ينبغي أن يترك كذلك حتى يعني يعلم لكل، وما منا إلا له مقام معلوم، كل واحد يكون له مقام معلوم في الحفظ وفي قسمة من رب العالمين تبارك وتعالى. كذلك ابن الماجشون رحمه الله معروف، وهو الذي روى عن مالك رحمه الله المقولة المشهورة، قال ابن الماجشون رحمه الله: سمعت مالكا رحمه الله تعالى يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأني سمعت الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يصلح أن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ابن الماجشون هو الذي روى هذه المقولة عن إمام مالك رحمه الله تعالى. ومطرف بن عبد الله كذلك من تلامذته رحمه الله، وغيرهم كثير. من أشهر مصنفات الإمام مالك رحمه الله تعالى الموطأ، وله روايات متعددة كما ذكرنا، منها ما وصلنا بكل بأسره، ومنه ما وصلنا منه يعني قطعة كرواية ابن زياد أو زياد عفوا زياد بن يحيى رحمه الله تعالى، وصلتنا منه قطعة طبعات، وكذلك رواية ابن القاسم كذلك وجدت منها قطعة، وفي بعض الخزائن وكذا. كذلك رسالة إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية، رسالة في الأقضية، رسالته إلى قرينه أبي غسان محمد بن مطرف، كان واحد من الأئمة من أقرانه، رسالة إليه، رسالته إلى الليث بن سعد فيها محاورة ومناقشة، الليث بن سعد يعني ينتقد على الإمام مالك رحمه الله تعالى تقديمه وعمل أهل المدينة على الحديث أو على خبر الواحد بالضبط يعني. والمهم كتاب في النجوم وحساب دوران الزمان ومنازل القمر، هذا عدا الأسمعة والمجالسات والمسائل المنقولة عنه رحمه الله. احنا ذكرنا الآن التأليف دياله خاصة، أما الأسمعة المدونة مش تأليف إمام مالك رحمه الله، إنما هي الأشياء المسموعة عنه، فيها بعض الأشياء من اجتهادات من القاسم رحمه الله تعالى وغير ذلك من الكتب. المجالس أو المجالسات لابن وهب التي كان سمعها من الإمام مالك رحمه الله تعالى ودونها. من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس كما هو متفق على ذلك أغلب المسلمين. عمل أهل المدينة، كثير من الأحيان يقدم الإمام مالك رحمه الله تعالى عمل أهل المدينة على خبر الواحد، على خبر الواحد، كونه يقول أنه عمل أهل المدينة هذا كثرة وخبر الواحد هذا واحد، ويعني عمل أهل المدينة فيه تفصيل، بينه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة خاصة بيّن صحة مذهب أهل المدينة. لكن يقول مذهب أهل المدينة أو عمل أهل المدينة المنصوص أو المتوارث هذا حجة، أما غيره فلا، لأن الحديث قد يكون واحد من أهل المدينة قد يكون كثرة، ولكن واحد من الصحابة قد ذهب في غزاة كذا، ومعروف تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار. ومن حكمة الإمام مالك رحمه الله نفسه أنه لما دعاه المنصور رحمه الله ليجعل الموطأ كتاب المسلمين أو يعني يحمل الناس عليه، فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا تفعل، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، وكل عند نفسه مصيب، يعني كل واحد منهم عنده دليل، عنده حجة، عنده كذا، فيما ما ينبغي الإلزام وحمل الناس على رأي واحد. كذلك قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب، هذه مصطلحات قد تكون غريبة يعني عن بعض الإخوة وكذا، وليس هذا مقام التفصيل فيها، قد أدركنا الأذان. هناك منظومة للعباس بن أبي كف أو ابن أبي كف رحمه الله أو ابن أبي قفة يقال كل ذلك، بين فيها رحمه الله تعالى أصول الإمام مالك، ويعني زاد بها على هذه الأشياء، لا لكن هو زاد في التفاصيل، مثلا يذكر في القرآن والسنة يذكر المفهوم، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة والتنبيه وكذا وكذا وكذا والنص والظاهر تفاصيل. نحن قلنا القرآن والسنة باختصار رحمه الله قال وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر المباني الفقهي ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16 جعل 16 لكن بالتفصيل نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم منا إلى آخر ذلك. ثم ذكر في الأخير قواعد 5 الكبرى التي يتفق عليها أهل العلم كلهم وأنها لا خلف فيها. قال ودي القواعد 5 لا خلف فيها وارد. وثم ذكرها المذهب مر بأطوار مختلفة. المرحلة الأولى مرحلة التكوين والتدوين. كيف نشأ هذا المذهب؟ كيف نشأ وابتدأ من 110 وانتهى بسنة 300. تميزت هذه المرحلة بجمع الروايات والسماعات عن الإمام مالك رحمه الله وترتيبها وتدوينها في مصنفات معتمدة. أهم الكتب في هذه المرحلة الموطأ، المدونة لسحنون، الواضحة لابن حبيب، العتبية للعتبي، الموازية لابن المواز، المجموعة لابن عبدوس، والمبسوط للقاضي إسماعيل. المرحلة الثانية مرحلة التطور، تبتدئ بسنة 301 وتنتهي بسنة 600 للهجرة. تميزت هذه المرحلة بالتحرير والتنقيح والتلخيص والتهذيب لما ورد في كتب مرحلة التكوين مع التفريع عليها والترجيح بين روايتها. والكتب المصنفة في هذه المرحلة قسمان، قسم نظري وقسم تطبيقي. فالنظري فيها التفريع لابن الجلاب، التفريع لابن الجلاب هو مطبوع بدار الغرب الإسلامي المجلدين، وكتب الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله عموما، وكتب القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى كذلك، وكتب القاضي كذلك من أنفس ما ألف المالكية لسيما في هذه الفترة وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم كالذهبي وابن كثير وغيره، يعني تمتاز كتبه رحمه الله بالرصانة. في الجانب التطبيقي وثائق ابن العطار والوثائق والشروط لابن الهندي والمقنع في الأحكام للبطليوسي. مرحلة الاستقرار هي الأخيرة، تبتدئ من سنة 601 هجرية إلى العصر الحاضر. تميزت المرحلة بالشروح والتعليقات والحواشي مع اندماج مدارس المذهب في مسار واحد. إن شاء الله في الحصة المقبلة لأن أدركنا الوقت سنذكر المدارس، مدارس المذهب. المذهب المالكي مش حاجة واحدة مجموعة، المغاربة لهم تناول للمذهب يختلف عن تناول المصريين، يختلف عن تناول الأندلسيين، يختلف عن تناول العراقيين، يختلف عن تناول المدنيين. كل مدرسة من هذه المدارس لها كانت لها خصوصيات، كانت لها خصوصيات. ثم بعد ذلك الأمر يعني يندمج في بعضه إلى أن صار في العصر الحاضر أو قبل الحاضر من 600 وانتجاي إلى أنه حصل تداخل بين المدارس. من أهم المصنفات في هذه المرحلة في الفقه النظري كذلك مختصر بن الحاجب ومختصر الخليل. مختصر بن الحاجب قلنا له مختصران، مختصر أصولي ومختصر فروعي. أصولي يعني في أصول الفقه، والفروعي يتعلق بالفروع اللي هي الفقه. وفي الجانب التطبيقي تبصرة الحكام لابن فرحون، تبصرة الحكام في نوازل الأحكام، يعني هذا تطبيقي لأنها تأتي نوازل فيفتي فيها هؤلاء الأئمة ويذكرون فيها أقوال ويخرجون فيها ما لم يكن يعني ورد فيه، يعني أقوال الأئمة السابقين من أهل المذهب يعني يجتهدونهم في أنفسهم وما شكل ذلك. نوازل البرزولي، نوازل يعني تأتي أشياء تستلزم الاجتهاد والفتاوى وما شكل ذلك، إذا وجد فيها شيء سابق ذكر، إذا لم يجد فيها ذلك السابق اجتهد العلماء لأجل إفتاء الأمة. ثم الكتاب الأخير في هذه في هذا الفرع من هذه المرحلة المعيار المعرف والجامع المغرب عن فتاوى علماء الأندلس وإفريقية والمغرب. لمن؟ للونشليسي رحمه الله، وهو الذي طبع بأمر الحسن الثاني رحمه الله تعالى. وذكرنا لكم في آخر حصة قبل ذكر كتاب الصيام ذكرنا ما ذكر فيه من رد كثير من البدع المحدثة، وهو كتاب ليس يعني قادما لا من شرق ولا من غيره، وهو كتاب منا وفينا وإلينا. ذكرنا فيه ما كان عليه كثير من العلماء كالشاطبي و